بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد. المجلس الثالث من مجالس سماع كتاب أعظم نعيم أهل الجنة، رؤية الله عز وجل، للشيخ أبي الحسن محمد بن حسن حفظه الله، يقرأ عليكم عمرو البساطي. يقول: المطلب الخامس، رؤية النساء لله عز وجل. الأصل في دين الإسلام أن النساء شقائق الرجال، فما أمر به الرجال تدخل فيه النساء تبعا إلا بنص، وكذا ما وعد الله به الرجال. والدليل على أن النساء يرينه أن النصوص المخبرة بالرؤية في الآخرة للمؤمنين تشمل النساء لفظا ومعنى، ولم يعارض هذا العموم ما يقتضي إخراجهن من ذلك، فيجب القول بالدليل السالم عن المعارض المقاوم. وأحاديث رؤيتي تشمل المؤمنين جميعا من الرجال والنساء، وقوله كلكم يرى ربه كقوله كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في مال زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها، من أشمل اللفظ. ومن هذا قوله كلكم يرى ربه مخليا به، وما منكم من أحد إلا سيخلو به ربه كما يخلو أحدكم بالقمر، وما منكم إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه حاجب ولا ترجمان، إلى غير ذلك من الأحاديث الصحاح والحسان التي تصرح بأن جميع الناس ذكورهم وإناثهم مشتركون في هذه الأمور من المحاسبة والرؤية والخلوة والكلام. وقال السخاوي: الأدلة متضافرة بالعموم الشامل للاشتراك في أصل الرؤية، بل فيهن بخصوصهن دليل صريح معتضد به، وأنهن لسن في التكرار كالرجال، بل يريده في مقدار يوم الفطر ويوم النحر من أيام الدنيا، كما أن الرجال متفاوتون أيضا في ذلك، فمنهم من يراه مرتين في مقدار اليوم من الدنيا، ومنهم من يراه في مقدار جمعة منها، ومنهم من هو أعلى من ذلك، ومنهم من يراه مع العموم، ومنهم من يراه بانفراد، ومنهم مع كونه في العموم أقرب من غيره كتفاوتهم جزما في المراتب، إذ غير الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا يساوونهم في ذلك، وغير الصديقين والشهداء من سائر الأمة لا يساوون الصديقين والشهداء، كما أن الظاهر أن النساء أيضا يتفاوتن. وقال السيوطي: أما الرؤية في الجنة فأجمع أهل السنة أنها حاصلة للأنبياء والرسل والصديقين من كل أمة، ورجال المؤمنين من البشر من هذه الأمة، واختلف بعد ذلك في صور، إحداها النساء من هذه الأمة، وفيهن ثلاثة مذاهب للعلماء حكاها جماعة منهم الحافظ عماد الدين ابن كثير في أواخر تاريخه. أحدها أنهن لا يرين لأنهن مقصورات في الخيام، ولأنه لم يرد في أحاديث الرؤية تصريح برؤيتهن. والثاني أنهن يرين أخذا من عموم النصوص الواردة في الرؤية. والثالث أنهن يرين في مثل أيام الأعياد، فإنه تعالى يتجلى في مثل أيام الأعياد لأهل الجنة تجليا عاما، فيرينه في مثل هذه الحال دون غيرها. قال ابن كثير: وهذا القول يحتاج إلى دليل خاص عليه. هل ترى الملائكة ربها؟ قال السيوطي: الأقوى أنهم يرونه، فقد نص على ذلك إمام أهل السنة والجماعة الشيخ أبو الحسن الأشعري، قال في كتابه الإبانة في أصول الديانة، ومنه نقلت ما نصه: أفضل لذات الجنة رؤية الله تعالى ثم رؤية نبيه صلى الله عليه وسلم، فلذلك لم يحرم الله أنبياءه المرسلين وملائكته المقربين وجماعة المؤمنين والصديقين النظر إلى وجهه عز وجل، انتهى. وذهب الشيخ عز الدين بن عبد السلام إلى أنهم لا يرون ربهم. وممن قال برؤية الملائكة من المتأخرين العلامة شمس الدين بن القيم وقاضي القضاة جلال الدين البلقيني، وهو الأرجح بلا شك. المطلب السادس، تفاضل أهل الجنة في رؤية الله عز وجل. كما تفاضل أهل الجنة في مرتبتهم فيها، فكذلك يتفاضلون في أعلى نعيمها وهو رؤية الله عز وجل. فأعلى أهل الجنة منزلة من ينظر في وجه الله عز وجل مرتين بكرة وعشية، وعموم أهل الجنة يرونه في كل جمعة في يوم المزيد، والمحافظة على صلاتي الفجر والعصر على ميقاتهما ووضوئهما وخشوعهما وآدابهما يرجى بها أن توجب النظر إلى الله عز وجل في الجنة. ويدل على هذا ما روى ثوير بن أبي فاخته عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أدنى أهل الجنة منزلة لينظر في ملك 2000 سنة يرى أقصاه كما يرى أدنى ينظر في أزواجه وخدمه، وإن أفضلهم منزلة لينظر في وجه الله تعالى كل يوم مرتين. فقد روي هذا المعنى من حديث أبي برزة الأسلمي مرفوعا أيضا وفي إسناده ضعف، وقاله غير واحد من السلف منهم عبد الله بن بريدة وغيره. فالمحافظة على هاتين الصلاتين تكون سببا لرؤية الله في الجنة في مثل هذين الوقتين، كما أن المحافظة على الجمعة سبب لرؤية الله في يوم المزيد في الجنة، كما قال ابن مسعود: سارعوا إلى الجمعات فإن الله يبرز لأهل الجنة في كل جمعة على كثيب من كافور أبيض، فيكونون منه في الدنو على قدر تبكيرهم إلى الجمعات. وروي عنه مرفوعا خرجه ابن ماجه. وقال ابن تيمية: لما كان الرجال قد شرع لهم في الدنيا الاجتماع لذكر الله ومناجاته وترائيه بالقلوب والتنعم بلقائه في الصلاة كل جمعة، جعل لهم في الآخرة اجتماعا في كل جمعة لمناجاته ومعاينته والتمتع بلقائه. والرؤية يوم الجمعة ثواب شهود الجمعة، بدليل أنهم فيها يكونون في الدنو منه على مقدار مسارعتهم إلى الجمعة، وتفاوت الثواب بتفاوت العمل دليل على أنه مسبب عنه. وعن علقمة قال: خرجت مع عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إلى الجمعة فوجد 3 قد سبقوه، فقال: رابع 4، وما رابع 4 ببعيد؟ إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس يجلسون من الله يوم القيامة على قدر ضواحهم إلى الجمعات، الأول والثاني والثالث. ثم قال: رابع 4، وما رابع 4 ببعيد. وروى الدارقطني وابن بطل في الإبانة بإسناد صحيح عن عبد الله بن مسعود قال: إن الله يبرز لأهل جنته في كل يوم جمعة في كثيب من كافور أبيض، فيكونون في الدنو منهم كتسارعهم إلى الجمعة، فيحدث لهم من الحياة والكرامة ما لم يروا قبله. وروى ابن بطل عن أنس في قوله تعالى: ولدينا مزيد، قال: يتجلى لهم كل جمعة. وهذه الأحاديث عامتها إذا جلد إسناد الواحد منها لم يخل عن مقال قريب أو شديد، لكن تعددها وكثرة طرقها يغلب على الظن ثبوتها في نفس الأمر، بل قد يقتضي القطع بها. وأيضا فقد روي عن الصحابة والتابعين ما يوافق ذلك، ومثل هذا لا يقال بالرأي وإنما يقال بالتوقيف. وروى الدارقطني بإسناد صحيح إلى العباس بن الوليد بن مزيد: أخبرني محمد بن شعيب، أخبرني عمر مولى عفرة عن أنس بن مالك بنحو ما تقدم في الروايات المتقدمة. وفيه: فيفتح عليهم بعد انصرافهم من يوم الجمعة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وروي من غير وجه صحيح في كتاب الآجري وابن بطة وغيرهما عن أبي بكر بن أبي داود السجستاني: حدثنا عمي محمد بن الأشعث، حدثنا ابن جسر عن الحسين عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أهل الجنة يرون ربهم تعالى في كل يوم جمعة في رمال الكافور، وأقربهم منه مجلسا أسرعهم إليه يوم الجمعة وأبكرهم غدوا. وهذا تصريح بالزيادة المطلوبة. وأما حديث أبي هريرة رضي الله عنه فرواه الترمذي وابن ماجه من حديث عبد الحميد بن أبي العشرين، حدثنا الأوزاعي، حدثنا حسان بن عطية عن سعيد بن المسيب أنه لقي أبا هريرة فقال أبو هريرة: أسأل الله أن يجمع بيني وبينك في سوق الجنة. فقال سعيد: أفيها سوق؟ قال: نعم، أخبرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أهل الجنة إذا دخلوا نزلوا فيها بفضل أعمالهم، فيؤذن لهم في مقدار يوم الجمعة من أيام الدنيا، فيرون الله فيه فيبرز لهم على عرشه، ويتبدى لهم في روضة من رياض الجنة، فيوضع لهم منابر من ياقوت ومنابر من ذهب ومنابر من فضة، ويجلس أدناهم وما فيهم من دني على كثبان المسك والكافور، وما يرون أن أصحاب الكراسي أفضل منهم مجلسا. وهذا الذي أخبر به ابن مسعود أمر لا يعرفه إلا نبي أو من أخذه عن نبي، فيعلم بذلك أن ابن مسعود أخذه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز أن يكون أخذه عن أهل الكتاب لوجوه: أحدها أن الصحابة قد نهوا عن تصديق أهل الكتاب فيما يخبرونهم به، فمن المحال أن يحدث ابن مسعود رضي الله عنه بما أخبر به اليهود على سبيل التعليم ويبني عليه حكما. الثاني أن ابن مسعود رضي الله عنه خصوصا كان من أشد الصحابة رضي الله عنهم إنكارا لمن يأخذ من أحاديث أهل الكتاب. الثالث أن الجمعة لم تشرع إلا لنا، والتبكير فيها ليس إلا في شريعتنا، فيبعد مثل أخذ هذا عن الأنبياء المتقدمين، ويبعد أن اليهودية يحدث بمثل هذه الفضيلة لهذه الأمة، وهم الموصوفون بكتمان العلم والبخل به وحسد هذه الأمة. وقال الحسن: يكشف الحجاب فينظر إليه المؤمنون كل يوم غدوة وعشية، أو كلاما هذا معناه. المطلب السابع: إن سأل سائل عن كيفية الرؤية فما جوابه؟ حقيقة الرؤية إذا أضيفت إلى الأعين كانت بالبصر، فرؤية الله في الآخرة تكون بالعينين للأحاديث الوريدة في ذلك، ولا نتجاوز هذه الأحاديث. والقاعدة في صفات الله عز وجل إثبات الصفة وأنها على ظاهرها، وأن لها كيفية لكن لا نعلم هذه الكيفية. جاء رجل إلى مالك بن أنس فقال: يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ قال الراوي: فما رأينا مالكا وجد من شيء كوجده من مقالته، وعلاه الرحضاء وأطرق، وجعلنا ننتظر ما يأمر به فيه. قال: ثم سري عن مالك فقال: الكيف غير معقول، والاستواء منه غير مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وإني لأخاف أن تكون ضالا. ثم أمر به فأخرج. وقال مالك والليث والثوري عن أحاديث الرؤية: أمروها بلا كيف، أي لا تسألوا عن الكيفية. وعن الوليد بن مسلم قال: سألت الأوزاعي وسفيان الثوري ومالك بن أنس والليث بن سعد غير مرة عن الأحاديث التي فيها ذكر الرؤية، فقال: أمروها كيف جاءت بلا كيف. وقيل لابن المبارك: كيف نرى ربنا يوم القيامة؟ قال: بالعين. وقال أحمد بن حنبل: ونحن نؤمن بالأحاديث في هذا ونقرها ونمرها كما جاءت بلا كيف ولا معنى إلا على ما وصف الله به نفسه تعالى. وقال عبدوس بن مالك: سمعت أحمد بن حنبل يقول: والإيمان بالرؤية يوم القيامة كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحاح، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه، فإنه مأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح. قد رواه قتادة عن عكرمة عن ابن عباس، ورواه الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس، ورواه علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن يوسف بن مهران عن ابن عباس، والحديث عندنا على ظاهره كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والكلام فيه بدعة، ولكن نؤمن به كما جاء على ظاهره، ولا نناظر به أحدا، أي لا نسأل عن الكيفية، ولا نثبت له معنى، ولا نثبت لها معنى يخالف ظاهرها. وقال أبو بكر الإسماعيلي: يرونه جل وعز بعينهم على ما يشاء هو بلا كيف. وقال بعض المعتزلة: أخبرون إذا رؤي الباري أكله يرى أم بعضه؟ فقال ابن حزم: هذا سؤال تعلموه من الملحدين. وقال البربهاري: والإيمان برؤية يوم القيامة يرون الله بأبصار رؤوسهم وهو يحاسبهم بلا حجاب ولا ترجمان. لا دار دطع عصابة مخذولة مثل البهائم، والبهائم مهملة، جعلوا مقام المؤمنين ككافر من دونه ضرب الحجاب وأسبله. أو ما تلوا ما في القيامة والذي في سورة التطفيف مما أنزله، يسمون أهل الحق مجبرة، وما زادوا على ما قتلاه وفصله، إذ جف بالقلم المداد، وإذ جرى بالكائنات وخط ما قد حد له، واستقبحوا شركاء توه فستروا وجه الفضيحة باعتلال المعدلة. أو ظالم متصرف في ملكه، هذا كأفقره وهذا خوله، والمؤمن العاصي له في زعمهم نار الخلود يديمها من أدخلها، جحدوا شفاعة أحمد والله قد أعطاه منزلة الشفيع وفضله، عدلوا عن المثلى فسموا في الورى عدلية ولهم نفاذ من البلاء، لم تشتمل أثوابهم إلا على حمر، وكم حمر رأيت مجللا. المطلب الثامن: هل يرى أهل النفاق والكفر الله عز وجل؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال. القول الأول أن الكفار لا يرون ربهم بحال، لا المظهر للكفر ولا المسير له، وهذا قول أكثر العلماء المتأخرين، وعليه يدل عموم كلام المتقدمين، وعليه جمهور أصحاب الإمام أحمد وغيرهم. وقال مقاتل: أهل الجنة يرونه عيانا لا يحجبهم عنه ويكلمهم، لا يحجبهم عنه ويكلمهم، وأما الكافر فإنه يقام خلف الحجاب فلا يكلمهم الله تعالى ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم حتى يأمر بهم إلى النار. وقال وكيع: يراه المؤمنون في الجنة ولا يراه إلا المؤمنون. وقال الدارمي: ففي هذا كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، دليل أن الكفار كلهم محجوبون عن النظر إلى الرحمن عز وعلا، وأن أهل الجنة غير محجوبين عنه. القول الثاني أنه يراه من أظهر التوحيد من مؤمني هذه الأمة ومنافقيها وغبرات من أهل الكتاب، وذلك في عرصة القيامة، ثم يحتجب عن المنافقين فلا يرونه بعد ذلك. وهذا قول أبي بكر ابن خزيمة من أئمة أهل السنة. قال ابن خزيمة: وأما المنافقون فإنما كانوا يكذبون بذلك بقلوبهم ويقرون بألسنتهم رياء وسمعة، فقد يتراءى لهم رؤية امتحان واختبار ليكن حجبه إياهم بعد ذلك عن رؤيته حسرة عليهم وندامة، إذ لم يصدقوا به بقلوبهم وضمائرهم وبوعده ووعيده. وأجاب أبو يعلى الفراء عن قول ابن خزيمة فقال: ليس في هذا ما يدل على الرؤيا، وإنما فيه أنه يخاطبهم، وقد يجوز أن يخاطب الخلق من غير أن يروه. القول الثالث أن الكفار يرونه رؤية تعريف وتعذيب، كاللص إذا رأى السلطان ثم يحتجب عنهم ليعظم عذابهم ويشتد عقابهم، وهذا قول أبي الحسن بن سالم وأصحابه وقول غيرهم، وهم في الأصول منتسبون إلى الإمام أحمد بن حنبل وإلى سهل بن عبد الله التستري. وقال ابن تيمية: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، قال كلاما معناه حجبوا بعد أن رأوه، يعني الكفار. وقال ابن القيم: وهذه الأقوال ثلاثة في مذهب الإمام أحمد. وقال النووي عن حديث أبي سعيد الخدري: اعلم أن هذا الحديث قد يتوهم منه أن المنافقين يرون الله تعالى مع المؤمنين، وقد ذهب إلى ذلك طائفة حكاه ابن فورك لقوله صلى الله عليه وسلم: وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها فيأتيهم الله تعالى. وهذا الذي قالوه باطل، بل لا يراه المنافقون بإجماع من يعتد به من علماء المسلمين، وليس في هذا الحديث تصريح برؤيتهم لله تعالى، وفي حكاية الإجماع نظر، والمسألة مما اختلف فيه العلماء. المطلب التاسع: المواضع التي نرى فيها الله عز وجل. نقف في عرصات القيامة، وفيها حديثان: حديث أبي سعيد الخدري وحديث أبي هريرة، وقد سبقت هذه الأحاديث، ونراه في الجنة إن شاء الله تعالى. قال الخطابي: هذه الرؤية التي في هذا المقام يوم القيامة يقصد رؤية العرصات، غير الرؤية التي في الجنة لكرامة أولياء الله تعالى، وإنما هذه للامتحان. وقال ابن تيمية: من قال من العباد المتقدمين أو المتأخرين أنه رأى ربه بعيني رأسه فهو غالط في ذلك بإجماع أهل العلم والإيمان. نعم، رؤية الله بالأبصار هي المؤمنين في الجنة، وهي أيضا للناس في عرصات القيامة. وقال ابن كثير: دلت الأحاديث صحاح المتواترة على رؤية المؤمنين ربهم عز وجل في الدار الآخرة رؤية بالأبصار في عرصات القيامة وفي روضات الجنان الفاخرة. المطلب العاشر: حكم منكر رؤية الله في الآخرة. جمهور السلف على الحكم بكفره. قال رجل لمالك: إن قوما يزعمون أن الله لا يرى، قال: السيف، السيف، أي يقتلون، لأنهم كذبوا بالآيات وبالأحاديث. وقال ابن عيينة: من لم يقل القرآن كلام الله وأن الله يرى في الآخرة فهو جهمي. وقال حمد: سمعت أبا عبد الله يقول: من زعم أن الله لا يرى في الآخرة فقد كفر بالله وكذب بالقرآن ورد على الله أمره، يستتاب فإن تاب وإلا قتل، والله تعالى لا يرى في الدنيا ويرى في الآخرة. وقال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل وقد ذكر عنده شيء في الرؤية فغضب وقال: من قال إن الله لا يرى فهو كافر. وقال أبو داود: سمعت أحمد وقيل له في رجل حدث بحديث عن أبي العطوف يعني أن الله لا يرى في الآخرة، فقال: لعن الله من يحدث بهذا الحديث اليوم، ثم قال: أخذ الله هذا. وقال الإمام أحمد: من كذب بالرؤية فهو زنديق. وقال إسحاق بن راهويه عن حديث من أحاديث الرؤية: صحيح ولا يدعه إلا مبتدع أو ضعيف الرأي. وقال الآجري رحمه الله: فمن رغب عما كان عليه هؤلاء الأئمة الذين لا يستوحش من ذكرهم وخالف الكتاب والسنة ورضي بقول جهم وبشر المريسي وبأشباههما فهو كافر. وقال ابن تيمية: الذي عليه جمهور السلف أن من جحد رؤية الله في الدار الآخرة فهو كافر، فإن كان ممن لم يبلغه العلم في ذلك عرف ذلك كما يعرف من لم تبلغه شرائع الإسلام، فإن أصر على الجحود بعد بلوغ العلم له فهو كافر. دعاء السلف على من أنكر الرؤية وترك حضور جنازته. لما مات بشر بن غياث المريسي لم يشهد جنازته من أهل العلم والسنة أحد إلا عبيد الشونيزي، فلما رجع من جنازة المريسي أقبل عليه أهل السنة والجماعة قالوا يا عدو الله تنتحل السنة وتشهد جنازة المريسي؟ قال أنظروني حتى أخبركم، ما شهدت جنازة رجوت لها من الأجر ما رجوت في شهود جنازته. لما وضع في موضع الجنائز قمت في الصف فقلت اللهم عبدك هذا كان لا يؤمن برؤيتك في الآخرة، اللهم فاحجبه عن النظر إلى وجهك يوم ينظر إليك المؤمنون، اللهم عبدك هذا كان لا يؤمن بعذاب القبر، اللهم فعذبه اليوم في قبره عذابا لم تعذبه أحدا من العالمين، اللهم عبدك هذا كان ينكر الميزان، اللهم فخفف ميزانه يوم القيامة، اللهم عبدك هذا كان ينكر الشفاعة، اللهم فلا تشفع فيه أحدا من خلقك يوم القيامة. قال فسكتوا عنه وضحكوا. المطلب الحادي عشر: المصنفات في رؤية الله عز وجل. قال ابن تيمية: الأحاديث والأثار في هذا كثيرة مشهورة، قد دون العلماء فيها كتبا، قد دون العلماء فيها كتبا مثل كتاب الرؤية للدارقطني ولأبي نعيم وللآجري، وذكره المصنفون في السنة كابن بطة واللالكائي وابن شاهين وقبلهم عبد الله بن أحمد بن حنبل وحنبل بن إسحاق والخلال والطبراني وغيرهم، وخرجها أصحاب الصحيح والمساند والسنن وغيرهم، وما علمنا أحدا جمع في هذا الباب أكثر من كتاب أبي بكر الآجري وأبي نعيم الحافظ الأصبهاني، وكذلك كتاب رؤية الله لابن النحاس ومجلس إملاء في رؤية الله تعالى للدقاق وتثبيت رؤية الله لأبي نعيم الأصبهاني وضوء السهر إلى معرفة رؤية الباري لأبي شامة، وللشوكاني كتاب في هذه المسألة واسمه البغية في مسألة الرؤية، وللدكتور أحمد بن ناصر الحمد كتاب بعنوان رؤية الله تعالى وتحقيق الكلام فيها، وانظر قائمة المراجع المدرجة بآخر الكتاب. المطلب الثاني عشر: رد شعراء أهل السنة على الزمخشري المعتزلي. قال الزمخشري المعتزلي: تعجب من المتسمين بالإسلام المتسمين بأهل السنة والجماعة كيف اتخذوا هذه العظيمة مذهبا، ولا يغرنك تسترهم بالبلكفة فإنه من منصبات أشياخهم، والقول ما قال بعض العدلية فيهم: لجماعة سموا هواهم سنة وجماعة حمر لعمري موكفة، قد شبهوه بخلقه وتخوفوا شنع الورى فتستروا بالبلكفة. موكفة أي موضوع عليها الوكاف وهو البرذعة. قد شبهوه أي الله عز وجل بخلقه حيث قالوا إنه يرى بالعين، فخافوا تشنيع الناس عليهم فتستروا بقولهم إنه يرى بلا كيف، فالبلكفة منحوتة من ذلك. ورد عليهم صاحب الانتصاف من الكشاف وهو ناصر الدين بن المنير الاسكندراني رحمه الله تعالى فقال: وجماعة كفروا برؤية ربهم حقا ووعد الله ما لن يخلفها، وتلقبوا عدلية قلنا أجل عدلوا بربهم فحسبهم سفه، وتلقبوا الناجين كلا إنهم إن لم يكونوا في لظى فعلى شفه. وقال أيضا: عجبا لقوم ظالمين تلقبوا بالعدل ما فيهم لعمري معرفة، قد جاءهم من حيث لا يدرونه تعطيل ذات الله مع نفي الصفة. وقال الشيخ الإمام أبي علي عمر بن محمد خليل السكوني الأصولي رحمه الله: سميت جهلا صدر أمة أحمد وذوي البصائر بالحمير المنكفة، ورميتهم عن نبعة سويتها رمي الوليد غدا يمزق مصحفا، وزعمت أن قد شبهوه بخلقه وتخوفوا فتستروا بالبلكفة، نطق الكتاب وأنت تنطق بالهوى فهوى الهوى بك في المهاوي المتلفة، وجب الجسار عليك فانظر منصفا في آية الأعراف فهي المنصفة، أترى الكريم أتى بجهل ما أتى وأتى شيوخك ما أتوا عن معرفة، قل للذي سمى الهدى تأولي النهى حمرا لأن سلب الهدى والمعرفة، وغدا يرجح الاعتزال جهالة ويروقه زور وشاه وزخرفة. الحق أبلج واضح لكنه يعشي عيون أولي الضلالة والسفة. اخسأ فقولك طائح كهباءة طاحت بها هوج الرياح المعطفة. سوغت ذم جماعة سنية قد أحرزوا من كل فضل أشرفة، قطفوا أزاهر كل علم نافع وأتوا بكل بديعة مستظرفة. قوم هم قمعوا الضلال وحزبه بمقاول حكت المواض المرهفة، هم شيعة الحق الذي ما بعده إلا مهاو في الضلالة متنفة. آراؤهم يدلو البصائر نورها ويميط أدواء القلوب المدنفة. أقصر فإن شقاقهم كفر فلا تدع الرشاد لعصبة متعسفة. من شذ عن سنن الجماعة قد غوى، جاءت بذا الكتب الصحاح معرفة. وقال خطيب الخطباء الرئيس الحاجب الفقيه المحدث الرحال أبو عبد الله بن مرزوق التلمساني رحمه الله تعالى: وجماعة عرفت العمري بالسفة وتمسكت بضلال أهل الفلسفة، عدلت عن النهج القويم فلقبت عدلية وعدولها عن معرفة، ضلت وقالت لن يرى رب الورى يوم الجزاء فألزمت نفي الصفة. وكذاك أسندت الأمور لنفسها هيهات تنقذ نفسها من متلفة. وقال ابن عرفة رحمه الله: لجماعة سموا هواف معدلا وجماعة حمر لكونها موقفة، قد شبهوه بالمحال وعطلوا وتستروا بالذات عن نفي الصفة. طلب الكليم لها دليل جوازها إذ يستحيل عليه نفي المعرفة. ورد الحديث مصجحا بوجودها، ويل لمن كذب به أو حرفها. وقال الإمام القاضي أبو عبد الله محمد بن علي الأجمي التونسي قاضي الأنكحة رحمه الله تعالى: لهواتف هتفوا وظنوا هتفهم عدلا لقد بلغوا النهاية في السفاه، زعموا بأن الذات قام بغيرها صفة وفيها أوجبوا حكم الصفاه، خرقوا سياجا شاده سلف الهدى وتمذهبوا بمذاهب مستنكفاه، وأتى الأخير الغمر من أتباعهم يبغي الحجاج معرضا بالبلكفاه. عن الخوارزمي ذا الصلف الذي لم يتئذ من جهله بالمعرفة، بل تاه في بيد الجهالة معرضا كحمار وحش في مهامة مطلفة. وقال الفقيه أبو زكريا يحيى بن منصور التونسي قال الشيخ ابن مرزوق رحمه الله، وفي جوابه تعريض بجواب الأجمي فوقه: عجبا لحابر في البلاغة دائق علم الفصاحة فرده ومؤلفه، جمع المعاني والبيان مكشفا أسرار قرآن بأكمل معرفة، وأضله الله العظيم فزاغ عن سنن الصواب وحاد عنه وحرفه، فأحق قدرة حادث وأحال رؤية واجب تكون له صفاه، ماذاك إلا فعل قهار به قوم ذو رشد وقوم في سفاه. وقال أبو شامة قال الرسول: ترون ربكم وفي التنزيل ناظرة وجوه ناظرة، من غير تشبيه فآمنا به ونفاه قوم ذو عقول حائرة، وتلقبوا بالعدل من باب العدول عن الصواب فلا لعاء للعائرة. ينتهي هنا مجلسنا هذا، نلقاكم على خير بإذن الله في مجلس آخر، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.